بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة مع موعدنا مع خاطرة من خواطر ابن جوزي، الخاطرة رقم 92، وهي من النوع من الخواطر اللي هو الحلو، يعني صراحة خطرة جميلة جدا جدا جدا. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوال الخلق، فإن الفلاسفة لما رأوا إيجاد شيء لا من شيء كالمستحيل في العادات قالوا بقدم العالم، ولما عظم عندهم في العادة الإحاطة بكل شيء قالوا إنه يعلم الجمل لا التفاصيل، ولما رأوا تلف الأبدان بالبلاء أنكروا إعادتها وقالوا الإعادة رجوع الأرواح إلى معدنها. وكل من قاس صفة الخالق على صفات المخلوقين خرج إلى الكفر، فإن المجسمة دخلوا في ذلك لأنهم حملوا أوصافه على ما يعقلون، وكذلك تدبيره عز وجل، فإن من حمله على ما يعقل في العادات رأى ذبح الحيوان لا يستحسن والأمراض تستقبح وقسمة الغني للأبله والفقر للجلد العاقل أمر ينافي الحكمة، وهذا في الأوضاع بين الخلق. فأما الخالق سبحانه فإن العقل لا ينتهي إلى حكمته، بل قد ثبت عنده وجوده وملكه وحكمته، فتعرضه بالتفاصيل على ما تجري به عادات الخلق جهل. ألا ترى إلى أول المعترضين وهو إبليس كيف ناظر فقال أنا خير منه، وقول خليفته وهو أبو العلاء المعري رأى منك ما لا يشتهي فتزندق. ونسأل الله عز وجل توفيقا للتسليم وتسليما للحكيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أترى نقدر على تعليل أفعاله فضلا عن مطالعة ذاته، وكيف نقيس أمره على أحوالنا؟ فإذا رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل في أمه وعمه فلا يقبل منه، ويتقلب جائعا والدنيا ملك ربه، ويقتل أصحابه والنصر بيد خالقه، أوليس هذا مما يحير؟ فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه؟ النوع ده من الطرح في الخواطر بيبقى من أجمل الطرح اللي بيعمل عملية تثبيت ودعم إيماني للإنسان. الحقيقة من عجائب علاقتي أنا بصيد الخاطر إنه سبحان الله كثير من الأحيين أستشعر أنه يخاطبني على مقتضى عوزي، وأنا الآن أعترف أنني من أعوز الناس إلى هذه الخاطرة الحقيقة، والله من أعوز الناس إلى هذه الخاطرة، فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، لأن هي من أمتع ما يكون. ابن الجوزي بيقول قاعدة مهمة جدا جدا، احنا نشرح الخاطرة بالتفصيل إن شاء الله، بس بيقول قاعدة مهمة جدا جدا، وهي سبب أكبر إشكال بيتلبس به الناس في الخلل العقدي وإزاي المنهجي والإيماني، أنه يبتدي الإنسان يعامل الرب معاملة المخلوق ويقيس بقوانين المخلوق كيفية تصور الأشياء في الخالق، وهذا الضابط من أبشع أنواع الضوابط. وإحنا القياس عندنا موجود في الفقه في الأحكام الشرعية اللي هي بتقيس حالة على حالة تبقى مشتركة في في في اشتراك بين المقيس والمقيس عليه وعلة القياس، فهم إيه يسعنا إن إحنا نطلع حكم عبر القياس بالاشتراك في علة القياس و إمكانية المحاكاة أو المماثلة بين المقيس والمقيس عليه. إنما اللي زلوا في هذا الطريق اللي استخدموا القياس في الأمر العقد الغيبي، وزي ما احنا قلنا أن الأمر العقد الغيبي كل أمر لا يمكن أن يتصور ومن ثم لا يمكن أن يقاس عليه لأنك ما تدري كنه. أنا عشان أقيس على حاجة لازم أبقى عارفها عشان أعرف إيه كويس، إنما أمور غيبية لا أدري كنها ولا وصفها ولا هيئتها، وفقط أسلم لأن الرب أخبر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، يبقى إذن ليس هناك محل لإعمال القياس مطلقا في العقائد. لذلك إحنا دايما لما بنعلم في العقيدة بنقول العقائد الدليل في ثبوت العقائد فقط هو القرآن والسنة والإجماع المنعقد بالقرآن والسنة. أما الأقيتة فلا محل لها، الأقيتة وانت نازلة بقى بقيت الأدلة كمان، يعني لا محل لها أبدا في الاستدلال في العقائد. العقائد لا تثبت لأنها غيب إلا من الكتاب والسنة بس، غير كده. ودايما في الامتحان أحط درجة على كلمة السنة الصحيحة مش السنة بس، لأنه ممكن يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاقي في الحديث الآخر الحديث متروك أو موضوع أو مكذوب. طيب وحضرتك لا يحتاج بمثل هذه الأمور خالص، مثل هذه النصوص لا يحتاج بها المباحث الاعتقاد والفقه والكلام من. فمهم جدا أن أنا أبقى عارف أن الأمور الغيبية أمور توقيفية لا يسعني أن أنا أثبتها إلا من خلال النص الواضح من القرآن والسنة، غير كده ما يسعنيش. هو هنا بيقول أصل محنة كثير من الذين ضلوا في القضية العقدية أنهم عملوا قياس في غير محله. إحنا قلنا أن العقائد لا تثبت بالقياس، هم أدخلوا القياس في العقائد، ومش بس أدخلوا القياس في العقائد، فقاسوا مخلوق على مخلوق مثلا، وإن كان هذا هيبقى مستغرب ومستنكر. يعني مثلا لو قلنا فاكهة الجنة وفاكهة الدنيا، قياس غير محل، لأن فاكهة الجنة حاجة تانية، حاجة غير مش قادرين نتصورها، إنما فاكهة الدنيا مخلوقة. ولذلك بالنسبة لفاكهة الجنة بيبقى عندنا جزء توقيفي على ما ثبت بالنصوص لأنه عالم غيبي، فبنتوقف مع النص المثبت في القرآن وفي السنة، فبنقول بس كده هو ده اللي ربنا قاله، اللي في القرآن اللي في السنة، مع ان الجنه في الاخر مخلوق، فما بالك بس غيبي، مخلوق بس غيبي، يعني عقيده غيبيه. ولم يستسغ ان يستخدم فيها القياس لانعدام امكانيه القياس، كونك لم ترى المقيس او المقيس عليه. يعني انت لو هتقيس الاخره على الدنيا انت ما شفتش الاخره عشان تعمل لها مقاس ووصفه تقوم تعرف تقيس. ده مستقبح ومستبشع انك تقيس في القضايا الغيبيه المخلوقه، النار كمخلوق، الجنة كمخلوق وما شابه. فما بالك بقى بشدة الاستبشاع في أن تقيس الغيب في الخالق كمان، يعني مش بس في يعني وعورة القياس في الغيب ده أساس، فما بالك بقى لما يبقى القياس في قياس الخالق على المخلوق. هذا من أبشع أنواع القياس. ليه؟ أولا لأنه الخالق يختلف تماما عن المخلوق، ثانيا لأنه الخالق غيب بالنسبة لك، أنت لم ترى الله، أنت لم تسمع الله، فتؤمن به غيب، فكيف تقيس الغيب على شهادة؟ ويحصل كل إشكاليات الضلالات الموجودة في الطوائف والفرق التي مرقت من الإسلام، معظم إشكالياتها نشأت من هذا الباب، وهو تشغيل العقل فيما لا قدرة على الحق على العقل في الاشتغال به. يعني بيبقى الإنسان، أنا دايما أضرب المثال ده لأنه هو من الأمثلة اللي بتوضح المعنى، مثال مطبخي شوي، اللي هو أن أنا لما أحط في الخلاط أسمنت وزلط ورمل وأضربه علشان أعمل يعني إيه خلطة صبة صغننة كده، يعني اللي بيحصل أن الخلاط هو اللي بتكسر لأنه مش مصمم لهذا، هو مصمم عشان يضرب مانجا وسكر ومية يعمل عصير، الليمونة وسكر ومية يعمل عصير، إنما ما يضربش زلط وأسمنت يفرقع يدشدش. هو كده عندما يكلف الإنسان عقله ما لا يطيق، عقله هو اللي هيضرب، ولذلك تجديه شذ وخرج إلى الكفر إلى الضلال إلى الإلحاد. إلى ليه؟ لأنه ألزم عقله ما لا يستطيعه. ما الإنسان ما يستطيع أن يتفكر في ذات الله عز وجل، ولا في كنه صفات الله عز وجل، ولا في كيفية أفعال الله عز وجل، هذه لا طاقة لك بها، أنت لم ترى الله ولم ترى له مثيل، لأنه ليس له مثيل، فكيف تتصور أن تقيس غيب؟ ما ينفعش، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودي كانت الإشكالية اللي خلت كل اللي ضلوا ضلوا، يعني معظم الفرق اللي ضلت، هو ذكر هنا نماذج كتيرة جدا سواء في عالم الفلاسفة أو المجسمة أو ما شابه، ذكر نماذج كتير، بس هو بيؤكد على أن أصل الإشكالية هو أنك تستعمل عقلك حيث لا ينبغي أن يستعمل، فتقيس مخلوق على خالق أو تقيس غيب مخبأ عنك على شهادة ظاهرة لك، هذا قياس لا ينضبط، هذا قياس لا ينضبط، وقياس في غير محلي، وقياس قياس يدل على جهالة الذي يمارس هذا القياس. وإذاك يقول فإن الفلاسفة لما رأوا، هيقول نماذج من القياسات اللي خلت أصحابها يخبطوا دماغهم في الحيط ويضلوا. وذكر أكثر مثال الفلاسفة موجود برضو في المتكلمة، موجود في المجسمة، موجود في كثير من الذين شذوا في دراسة العقيدة، وخرجوا عن إطار المنهجية الصحيحة في تقبل العقائد الغيبية على مقتضى الكتاب والسنة، ويكفي أن الرب أخبر وخلصت القصة. فأول ما بدأ قال: فإن الفلاسفة لما رأوا إيجاد شيء لا من شيء كالمستحيل في العادات قالوا بقدم العالم. طبعا ده نموذج للأمثلة اللي هي إيه؟ إنك تشوف حاجة في أرض الواقع، وبعدين حاجة في عالم الغيبيات اللي أنت ملزم بالإيمان به، وتلاقي دي مش جايبة دي خالص، فتلاقي مخك فرقة. ها؟ فرقة. الفرقة هنا تساوي كفر، إلحاد، خروج عن منهجية الإسلام، ابتداع عقدي، أيا كانت بقى، ده المقصود بيه يعني. ولذلك هنا بيقول الفلاسفة قالوا بقدم العالم. قدم العالم ده يعني قالوا أنه العالم موجود منذ الأزل. احنا كمسلمين على منهجية السلف الصالح من الكتاب والسنة بنعتقد ان الله عز وجل هو الاول وليس قبله شيء، انما مناهج الفلاسفة يعتقدون ان الله كان معه كل شيء، كل الخلائق كانت موجودة قدم العالم كله موجود منذ القدم. ليه؟ لانه على عقلية استحالة ان يتصوروا ان يأتي شيء من لا شيء، ما تصوروش ده، هم لازم كل حاجة لها اصل لها اصل لها اصل لها اصل، مش قادرين يتصوروا انه يمكن ان يخلق الله عز وجل من العدم شيئا بقوله كن. وده صريح في القرآن لكنه مصطدم جدا مع العقول، عقلهم بيصطدم جدا معه. صريح في القرآن ربنا قال: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش اي حاجه مطلق، ولا خليه حتى زي ما بيقول داره، ولا خليه ولا اي حاجه خالص، ما كانش في حاجه خالص. وبعدين أراد الله أن يكون فقال له كن فكان. خلاص الخلق كله بقى، يمكن في قصة آدم تصور خلق آدم وكيف أن الله صوره وترك ويجف وبعدين نفخ فيه الروح، القصة دي عندنا تصور ليها يعني، لكن الفكرة هي إيجاد الشيء من العدم، ما كانش ثم أوجده الله عز وجل. فهو بيقول الفلاسفة لما رأوا هذه المسألة مستحيلة، إحنا العقل البشري يستحيل أن يتصور شيء من غير أصل، ما عندناش حاجة تتولد من الفراغ، لازم الحاجة تتولد من أصلها، دي قوانين العالم الدنيوي المادي الذي أوجدنا الله عز وجل فيه، وإحنا متبعين لهذه القوانين ونفهمها. إنما الخلل إنك تقيس قوانين عالمك المادي الدنيوي وتجعلها محل قياس على الله أو على العالم الأخروي دار الآخرة. لا، دي لها قوانين ودي لها قوانين، ودي لها أحكام ودي لها أحكام، ودي إرادة الله عز وجل، ودي إرادة الله كيفما أراد يمضيها. فدي أول إشكالية حصلت لهم، مش دي بس، لا ده كتير بقى. هي الفكرة في المنهجية، منهجية إن كل ما يصطدم بحاجة عقله مش عارف يستوعبها يقبل قول عقله ويرد قول الدليل. أنا قلت لك دليل صريح أهو على إنه خلقت أشياء من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان مثلا قول الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، كان الله أزلا سبحانه وتعالى ويبقى الله أبدا. طيب في الأزل كان الله فقط، طيب كل العوالم المخلوقة حادثة أحدثها الله لما أراد بقوله كن فيكون، أحدثها من العدم. دي بقى فوق مستوى طاقة وتقبل الفلاسفة، لأن المسلمات عندهم العقلية أنه لا يأتي شيء من العدم، لابد لكي يأتي شيء أن يأتي من سابقه أو من بذرته مثلا. فقالوا قعدوا بقاعدة مخالفة للكتاب وللسنة لمجرد أنها تصطدم مع عقولهم، فحبوا يرد ريح عقولهم، فقالوا يبقى العالم قديم والعالم بنفس قدم الإله. دي إشكالية كبيرة جدا، لأنه الأقوال دي أقوال كفرية لأنها تصطدم مع النصوص الصريحة في القرآن والسنة. ولما عظم عندهم في العادة الإحاطة بكل شيء، برضو الحتة الثانية ودي موجودة للأسف، الأقوال البدع العقدية اللي ابن الجوزي بيحذر منها هنا موجودة ومدسوسة في كثير من كتب يعني الهيئات والمؤسسات والأكاديميات والجامعات، للأسف موجودة، فلازم الإنسان يحترز منها. ولذلك العقيدة بالذات لازم الإنسان يتعلمها على يد حد يكون عالم أمين يعني ملتزم بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه بيقول ولما عظم عندهم في العادة الإحاطة بكل شيء قال قالوا إنه يعلم الجمل لا التفاصيل. دي برضو حاجة موجودة في أقوال المتكلمة والمبتدعة والفلاسفة اللي هم قالوا إنه إحاطة الله عز وجل بالأشياء علما، علما كليا وليس علما تفصيليا. هم بيقولوا كده وسعت كل شيء رحمة وعلما، يقولوا إن علم الله عز وجل يعلم الكليات، يعني يعلم إنه في حاجة هتحصل ويعلم إنه في أشياء هتخلق وفي أناس هيموتوا، إنما بالتفصيل بقى مين والساعة كام وإمتى وإزاي والكلام من ده يقولوا لا لا يعلم. وهذا من أبشع البشاعة، لأنه هذا يصطدم مع صريح القرآن الذي أثبت لله طلاقة العلم وسعة العلم، وإن الله عز وجل يعلم كل شيء صغير وكبير يعلمه سبحانه وتعالى. لكن لأنه للأسف الشديد هم قاسوا قدرة الله على العلم والإحاطة على قدراتهم هم كمخلوقات. الإنسان المخلوق قدرته محدودة في الإحاطة، لو عرف حاجة ما يعرفش التانية، لو شاف حاجة ما يشوفش التانية، لو شاف الظاهر ما يشوفش الباطن، لو شاف اللي قدام ما يشوفش اللي ورا، وهكذا. فقاسوا الخالق على المخلوقين، وهذا من أبشع أنواع القياس، لأن أدى بهم إلى يعني التضييق في تصور صفة الخالق. صفة الخالق مطلقة واسعة، لكن صفة المخلوق محدودة وضيقة وحادثة وتزول. دي طبيعة صفة المخلوق. هم بقى قاسوا ده على ده وافترضوا ان الخالق زي المخلوق بالضبط. ومن ثم لما جوهم يطبقوا حتة العلم مثلا والإحاطة في حق الخالق، قالوا لا بقص ما ينفعش الإله يعرف كل حاجة. ازاي يعني يعرف كله؟ لا كتير قالوا صعبة، يعني مش معقولة. امال ايه يا عم؟ قالك يعرف الكليات، يعرف رؤوس الأقلام، يعرف الحاجات الكبيرة. طب حضرتك انت كده قليل الادب، انت كده يعني بتصطدم مع القران والسنه، انت كده بتنسب الى الخالق نقصك، انت نقصك موجود انك لا تستطيع ان تحيط ولا تستطيع ان تدرك بالكليات بالجزئيات ولا بالتفصيل ولا بالفرعيات، انت يدوب ادراكك محدود. لماذا تنسب صفاتك المحدوده الى الخالق؟ ما الذي يلجئك الى هذا؟ منهجية السلف في تقبل أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل زي ما احنا بنشرحها دائما في العقيدة، بنقول كما يليق بجلال الله. هو إله، قدرته مطلقة، علمه مطلق، رحمته مطلقة، ما حدش يقدر يحدها. كون العجز يطرأ على ذهنك أنت وعلى عقلك أنت وعلى آلتك أنت، ده لأنك مخلوق. ولذلك من البشاعة بمكان أنك لأجل أنك لا تستطيع أن تتصور إحاطة مطلقة في مخلوق، تقوم تنفل إحاطة مطلقة عن الخالق. هذا ضلال، وده اللي حصل في كثير من المناهج المستقاة من الآلة الفلسفية العقلية المحضة، اللي هي أدت بالإنسان أنه يشترك وعياذا بالله ينتقص الخالق، لأنه أنت تقريبا كده خليت الخالق صورة معدلة شوية من المخلوق، لا أكثر ولا أقل. فصل في بشاعة في التصور. أدي كل الأقوال دي كفريات والله. يعني مثلا هنا قاله أنهم لم يستطيعوا أن يتصوروا سعة الإحاطة وتمامها وسعة العلم وكماله، قالوا يبقى علمه بالكليات وإحاطته بالكليات لا بالتفاصيل والجزئيات. وهذا من البشاعة بمكان، لأنه ثابت أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما. فالعلم والإحاطة يعني مطلقة زي ما احنا بنقولها في العقيدة لما بنيجي نشرح، مطلقة تماما. ولما رأى التلف الأبدان بالبلاء أنكروا إعادتها. هم نظروا إلى زي الكفار بالضبط، نظروا إلى تلف الأبدان وكيف أنه البدن بيتحول في الآخر إلى شوية تراب، اللحم يتاكل، الأحشاء تتاكل، الغضاريف تتاكل، وفي الآخر برضو حتى العظم اللي هو يعني صلب ومتين يتحول إلى باودر كده في الآخر، ويبسوه كده يتحول إلى هباء مبثوث. فقالوا طيب والبعد العدمية دي بقى شوية تراب يرجع إزاي؟ مش ممكن يرجع بقى. أنكروا الإعادة لضيق أفقهم في إمكانية استعادة الأشياء بعد تلفها تلفا تام. بس دي لو أن الأمر متروك لطاقات المخلوق، لقدرات المخلوق، نقول اللي اتكسر ما بيصلحش، والحاجة بعد ما تتفتت ما نعرفش نرجعها تاني، عشان إحنا بشر قدراتنا محدودة. إنما زي ما ربنا أعلمنا إنه الذي بدأ الخلق من لا شيء أليس قادرا على أن يعيده من هذا الهباء المنثور؟ من عجب الذنب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالحديث، أنت لو أمنت بالإيجاد الأول يسهل عليك أن تؤمن بالإيجاد الأخير. إنما هو في منظومة التخبط أنكر الإيجاد الأخير، وكمان أنكر الإيجاد الأول وقال لك لا الإيجاد الأول كان موجودا مع الله وليس أوجده الله. كفريات صراحة يعني. وكل من قاس صفته. وقالوا ولما رأوا تلف الأبدان بالبلاء أنكروا إعادتها، وقالوا الإعادة رجوع الأرواح إلى معادنها. قالوا لا، مش الإعادة مش معناها إن الأجساد هتخلق مرة أخرى وتسكنها الأرواح مرة أخرى ويبقى نعيم الجنة بالأجساد والأرواح. لا، قالوا لا، الأجساد هتتلف والأرواح هترجع بقى إلى الآخرة تمتع على طريقة مراد الله عز وجل فيها. ولذلك تجدي أصحاب هذه المدرسة يعتبروا الجنة والنار والمعاد كلها معنويات تدرك بالمعاني وليس حسيات، لأن الحسيات بتعتمد على الأبدان والمعنويات بتعتمد على الأرواح، فبيعتبروها أمور معنوية معتمدة على الأرواح وليست معنوية حسية معتمدة على الروح والجسد معا كما هو معتقدنا. إحنا بنعتقد أن الروح ترد إلى الأجساد، تخلق الأجساد من عجب الذنب تنبت وبعدين ترد إلى الأرواح فيكون خلقا جديدا، لكن هو من روح وجسد يدخل الجنة وينعم بروح وجسد. لكن هما طبعا اصطدم هذا مع عقولهم فأنكروا. طبعا دي من البشاعة بمكان انه الانسان يعبد عقله، ومن ثم كل ما يصطدم مع عقله يعطله، كل ما يصطدم مع عقله يحرفه، كل ما لا يتفق مع اختياراته الفكرية وقناعاته العقلية ينفيه. يعني معنى ذلك انك مش بتعبد الله، انت كده بتعبد مخك. وهذا مما زال فيه كثير من اصحاب الانبهار بالمناهج الاعتزالية والجهمية ومشاكل. فالمهم انه تربتوا بهذه الامور الفاسده لانهم عملوا الغلطه الكبيره دي، وهي انهم قاسوا الخالق على المخلوق. اما تقيس الخالق على المخلوق سواء في افعاله او في ذاته او في صفاته يحصل لك صدام، فتلاقيك عمال تنكر وتسقط وتنكر وتسقط وتضيع العقيده. يقول ابن الجوزي: وكل من قاس صفه الخالق على صفات المخلوق خرج الى الكفر. هي كده، هي البدايه كده انك تقول ده شبه ده يبقى ده زي ده يبقى ده يؤدي الى ده، هتلاقيك وقعت في الاخر في خانه الكفر، وخصوصا ان لم يكن لك رادع من منهجيه مستقيمه في ضبط العقل. العقل ده عقل ليه؟ لانه بيعقل، يعني لازم هو اللي بيعقل الانسان، وهو الذي ينبغي ان ينضبط برضه، ينضبط ويضبط. ده العقل، دي شغلانه العقل. لذلك الانسان في القضايا العقديه لابد ان يحجر الحجر، يحجر على عقله بدلاله النصوص، يضبط عقله بدلاله النصوص، يعقل عقله بالنصوص من الكتاب والسنه، ما يسيبوش كده منطلق على هواه فيزل ويضل. لا، لازم اتعلم التسليم بالنص القراني والنص النبوي، لان النص القراني من عند الله عز وجل والنص النبوي كذلك، ان هو الا وحي يوحى ووحي وان كان اللفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاملته بهذه الهاله من التقديس مهمه جدا، معاملته على انه نص لا يخطئ لا يزل، بل هو المقدم على عقلي. انا عقلي ممكن يزل لكن النص لا يزل. دي هي اله السلامه في التفكر، علشان الناس اللغويه تفكر. انا عارفه ان الخطره دي ممكن ما تعجبش ناس كتير، لكن الحقيقه اللغاوي هتعجبه قوي، لان هي بتضبط الاله العقليه والاله الفكريه للانسان، فهتبقى تبسطه، يعني تخلي بعد يتمخ كده. فيقول ابن الجوزي: وكل من قاس صفه الخالق على صفات المخلوقين خرج الى الكفر. فان المجسمه دخلوا في ذلك ايضا، لانه حملوا اوصافه على ما يعقلوا. برضو في طائفه من الطوائف اللي ضلت اللي هم المجسمه، وتسموا المجسمه لانهم يجعلون لله عز وجل ما لانفسهم من الاجسام، ويثبتون لله عز وجل اوصافه على مقتضى اوصافهم. ولازم نفرق هنا بين منهجيه السلف اللي بيثبتوا الاوصاف كما يليق بالله عز وجل ومن منهجيه المجسمه، لانه احيانا المعطله لما يجوا يشتموا السلف يقولوا لهم اصلتوا مجسمه. يعني معظم المعطله اللي بيعطلوا كثير من الصفات لما يجي يشتم واحد من اهل السلف يقول له انت مجسمه، ساعتها انا ارد عليه واقول له اصل انت مش فاهم حاجه. في فرق شاسع بين منهجيه السلف وبين المجسمه. منهجيه السلف بتثبت لله عز وجل ما اثبته الله عز وجل لنفسه كما يليق بالله عز وجل. اما المجسمه فيثبتون لله عز وجل ما اثبته لنفسه كما يتصورونه مشابها لاجسامه. فرق شاسع. يعني انا هقرا مثلا فانك باعينهم مثلا، او يد الله فوق ايديهم، او مثلا كلام الله، اي صفه من صفات الله عز وجل سواء الخبريه او الفعليه، او معنى عادي كانسان بيلتزم بالكتاب والسنه واقول نثبت لله الصفات التي اثبتها لنفسه، اليد، العين، الساق، القدم، الاصبع، الصفات الخبريه يعني نثبتها لله عز وجل لانه اخبر بها في قرانه واخبر بها نبيه في سنته صلى الله عليه وسلم، لكن نثبتها كما يليق بجلال الله عز وجل، ليس كمثله شيء، لا نكيف ولا نعطل ولا نحرف ولا نؤول زي ما احنا بندرسها في العقيدة. المجسمة بيعملوا ايه بقى؟ بيقولوا له عين، له يد، له اصبع، يثبتونها، لكن يقولوا مثل، مثل ايه؟ مثل احنا، مثلنا، يقولوا يد زي يدنا، اصبع زي اصبعنا، قدم زي قدم، يجعلون لله أجساما كأجسامهم، وهذا من البشاعة بمكان. لأنه يصطدم صراحة مع قول الله ليس كمثله شيء، هو بيقول ليس كمثله شيء وانت تقول له انت لك مثل، ومش بس لك مثل، ده انت مثلي كمان، يعني انت زي ده كفر بشع يعني بشع. والحقيقة هم الطرفين دول هم طرفي الضلال، الطرف الذي عطل لعدم قدرته على الاستيعاب، او الذي اثبت فجسم لعدم قدرته على استيعاب صوره مطلقه كونه لا يعرف الا الصوره المحدوده المجسمه فيه. الاثنين ضلوا لانهم شغلوا عقلهم في حاجه العقل ما يعرفش يستوعبها، العقل ما يعرفش يعمل فيها حاجه. الحاجه الوحيده اللي العقل يقدر يعملها في قضايا الاسماء والصفات هي التسليم، أن يؤمن بما أخبر الله عز وجل وبما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنا بما أخبر الله عن نفسه عز وجل، وآمنا بما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه عز وجل بس. فهو قال الطرف الآخر من الأقوام برضو اللي هم ظلوا اللي هم المجسمة دخلوا في ذلك لأنه حملوا أوصافه على ما يعقلون، هم متصورين حاجة معينة لليد، شكل معين للأصبع، شكل معين في المخلوق في أجسامهم، فأسقطوا هذا على ذاك فزلوا. وكذلك تدبيره عز وجل، فإن من حمله على ما يعقل في العادات رأى ذاك. وبيقول هنا إيه؟ وبيقول كذلك في أفعال الله عز وجل، يعني أصحاب الخلل في هذه الطريقة في قياس الخالق على المخلوق والمخلوق على الخالق وتعظيم عقولهم في التصور سواء أدى بهم إلى التعطيل أو أدى بهم إلى التكذيب، هم أصحاب مناهج ضالة باطلة. ولم يفعلوا هذا في ذات الله عز وجل وصفاته الخبرية فقط، لا، إنما كمان هي منظومة فاسدة بقى، فالمنظومة الفاسدة دي اتسحبت معاهم لأفعال الله عز وجل، وبدأوا يحكموا أفعال الله على مقتضى عقولهم. وانت مالك انت عشان تحكم افعال الله وانت مجرد مخلوق، مخلوق يعني مش عايز اقول يعني مخلوق ضعيف بسيط حقير، ها؟ كيف تحاكم انت افعال الخالق سبحانه وتعالى وبعدين تقيسها على افعالك؟ وطبعا زي ما احنا قلنا مفيش قياس بين الخالق والمخلوق، تقيسها على افعالك وبعدين تعمل ايه؟ وبعدين تثبت الحكمة اللي بناء على أفعالك أنت مستقيمة وتنسبها للخالق، والعمل اللي في أفعالك أنت لا تراه حكيما أو لا تراه مستقيما تنزع عنه الحكمة في أفعال الله عز وجل. أنت اتجننت؟ هو ده اللي بيحصل، إنه بيتجنن مثل هذا الجنون، يعني فعل الإنسان المخلوق كذا وكذا يكون فعلا حكيم، وفعل الإنسان المخلوق كذا وكذا لا يكون حكيم، يأخذ القاعدة دي ويسقطها على الخالق ويقول إذا فعل الخالق كذا وكذا كان حكمة، وإذا فعل كذا وكذا فليس بحكمة. هذا من أكثر الكفر، وهذا من أبشع البشاعة. ليه؟ لأنك أنت جعلت عقلك أنت هو المتسلط على الإله فيحاكم أفعال الإله، وهذا من البشاعة بمكان. ولكن المؤمنين الصادقين يدخلون جنة التسليم، المؤمنين الصادقين بيدرسوا أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل في آلة من التسليم، أنه خلاص التسليم ده منشأه إيه؟ منشأه الإيمان بأن الرب حكيم. يعني هو الإنسان المؤمن آمن بأن الرب حكيم، فعندئذ يثبت لكل فعل من أفعاله وتدبير من تدبيراته الحكمة وإن لم يقف عليه. دي أعلى أنواع العبادات الشاقة على أصعاب العقول، يعني كل ما يبقى الإنسان يفكر كتير قوي وطبعا من شدة التفكير بيتجد يستمتع جدا في البحث عن العلة والحكمة في التشريع، في الخلق، في التدبير، كل ما يقف على حكمة عقله ينبهر بالجمال، لأنك لما تقف على الحكمة تقف على العلة، بتحس أنك فهمت فبتنبهر، فيحصل له لازم خطة. الخطة دي خطة تكليفية، يعني أنه العقل أنه الله عز وجل يكلفك بحاجة حتى لا تكون فقط عابدا لعقلك، منبهرا برؤيتك للعلة وشهودك للحكمة، لا إنك تتخبط في حاجة مش عارف تجيب حكمة، مش عارف أنت مش قادر تستوعب هي إيه الحكمة. طب ليه طب إزاي طب شمعنى أنا مش فاهمة. فلما تيجي دي تقول لك كده تلاقي عقلك بيقول لك كده، تلاقي إيمانك بيقول له الرب حكيم، الرب عفو، الرب كريم، الرب رحيم، بس وبعدين عقلك عمال يقول بس انا مش عارف اشوف. يقوم ايمانك يقول له ان شاء الله عنك ما شفت، يكفي ايمانك، انت مؤمن ولا مش مؤمن. القلب الايمان بيكلم العقل اللي عمال يفكر، يقوم القلب المؤمن، والاثنين محلهم العقل، يعني سواء التفكير او الايمان. الايمان يقول للفكر إلزم حدك إنك ضعيف وإنك محدود وإنك مخلوق وتصورك حادث وضعيف ومحدود، إلزم حدك، يكفيك أن الرب حكيم، يكفيك أن الرب رحيم. عارف بالضبط زي قصة أبي بكر لما عمر بن الخطاب راح كان يتجنن من نقص الحدادية، وبعدين أبي بكر قال له إيه؟ إلزم غرزه، إلزم غرزه، يعني وألزمه بوجوب الإذعان له لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعني في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ممكن تشاهد، ترى، تحاول تستنبط، تفهم، إنما بقى في أسماء الله وصفاته، في أفعال الله وفي تقديرات الله عز وجل ممكن عقلك فعلا يتشل، فعلا أنت مش قادر تستوعب أين الحكم، أنت مش قادر تستوعب، مش معناها أنها مش موجودة، هو ده اللي بيقوله لك إيمانك. إيمانك بيقول لك كونك لا ترى الحكمة لا يعني أنها منعدمة، إنما يعني أنها يقينا موجودة لأنه حكيم. والله يا جماعة تبقى صعبة جدا، يعني أنا شخصيا بيحصل المواقف من هذا النوع اللي هو تحس أن أنت يا الله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أحيانا تجد البلاء مش عارف كيف، مش قادر تستوعب، بس سبحان الله تلاقي قلبك على طول يقول رضيت بالله رب، ارضى، اللي هو هذا الصراع القائم بين أن تفكر وأن تؤمن. لازم يبقى، وينبغي أن يكون الإيمان هو المهيمن، ويأتي هذا الابتلاء علشان يرتفع إيمانك، يزداد يقينك، علشان تمتحن في فكرك، لأنه الامتحان الفكري من أصعب أنواع الامتحانات، تمتحن في فكرك وتتعلم كيف تزعن في فكرك، كيف تقول لا إله إلا الله باستسلام عقلك، مش بس استسلام جوارحك، مش بس استسلام لسانك ورجليك وإيديك، لا، استسلام فكرك وقلبك للا إله إلا الله، إنه الإله، إنه الحكيم، إنه القدير، يحصل لك مثلها. وذكر نماذج، أو النماذج دي ممكن أي حد لو فكر فيها يحصل له، اللي بيقول عليه ابن الجوزي يقول فإن المجسمة دخلوا في ذلك فإنهم حملوا أوصافه على ما يعقلون، وكذلك تدبيره عز وجل لقضية الأفعال بس، فإن من حمله على ما يعقل في العادات، يعني الإنسان لو حمل أفعال الله عز وجل التقديرية على تصوره هو لعادات الأمور في المخلوقات، هيلاقي مخه مش عاجبه الموضوع، زي رأى ذبح الحيوان لا يستحسن. طب وانا ليه موته؟ ليه كائنات كيوت لطيفة، فراخ حلوة جميلة، عصافير حلوة جميلة، بط حلو جميل، أغنام جميلة جدا، بقر حنين جدا، طب ليه نذبحها؟ هو احنا نطوف ولا ايه؟ لا مش قادرة تصور. يحصل كده، بتقول مع الحنية ازاي ده تكون، طب ليه نذبح الحيوانات؟ ما نخلينا نباتيين يا جدعان. طب ليه ربنا أذن لنا وشرع لنا ان احنا نذبح؟ ولو انت مش عايز تاكل اي حاجة في حياتك لحوم، هتضطر تذبح غصب عنك في الأضحية، في العقيقة، في الهدي، لازم في نسك ذبح. فعلشان انت بقى تشوف نفسك وانت بتعذب الحيوان على قول ايه؟ ابن الجوزي على قول الإنسان لما بيفكر بعذب الحيوان وبذبحه ليه؟ مش مهم ليه؟ هذا تشريع من؟ تشريع الحكيم، يبقى الحكمة. طب خلينا نشوف الحكم. والله ممكن تحاول، ممكن نحاول سوا ونقول لأن الله عز وجل أراده إطعامه، لأن الله عز وجل به تقوم الأجساد، لأنه ضبط للتوازن في الأحياء الموجودة على ظهر الأرض. الكائنات دي كائنات منتجة ومثمرة ودائمة، لو سبناها من غير ما نخفها هينقرض الجنس البشري في مقابل الجنس الحيواني. فربنا هو الذي يعلم ضبط الموازين الخلق، لأن بقطع النظر عنها نقعد نفكر، وفي الآخر والله أعلم الحكمة إيه، لأن إحنا ما عندناش نص حاسم في الحكمة، إنما عندنا نص حاسم بثبوت الحكمة لله للمشرع، يبقى يقينا لها حكمة. وإن كنا مش عارفين نقول إيه يعني تقولي بس أنا عجبتني الحكمة وبتاعت التوازن البيولوجي دي، ماشي عجبتك بس هي يقينا لا، دي اجتهادية، أنا حاولت وإنت حاولتي وحد تاني عالم حاول، نجد الحكمة. البحث عن الحكمة بيريح القلب جدا جدا وبيسعد النفس، بس للأمانة هل الحكمة الاجتهادية زي الحكمة المنصوص عليها؟ لا خالص، ودي حاجة لازم نلتفت إياها، وأنا اتكلمت عنها قبل كده في أكثر من مرة في التفسير وفي الفقه. الحكمة الاجتهادية بحل أخذ ورد، ممكن تطلع صح ممكن تطلع غلط، أنت اللي تكتفي فيه. إنما الحكمة النصية مفيش فيها فصال، لأنه هي في النص، لما ربنا ينص على الحكمة أو الرسول صلى الله عليه وسلم ينص على الحكمة تبقى حكمة قطعية. إنما الحكمة الاجتهادية ظنية، ولذلك قبل أنها تطلع صح قبل أنها تطلع غلط، طب لو طلعت غلط أعمل إيه؟ ولا حاجة، أنا مسلمة بإنه حكيم حتى وإن كنت شايفة الحكمة. يعني مش معقول أنا مش هسلم إنه حكيم إلا لما أشوف الحكمة، وما شفتهاش يبقى مفيش حكمة. لا، ده معناها إن أنا بجعل نفسي أنا الأعلى، وأنا اللي بحكم على الإله بالحكمة بناء على رؤيتي أنا للحكمة، كده أنا اللي بقيت إله مش هو، دي مشكلة كبيرة جدا. لا، أنا اللي تحت، أنا مخلوق وأنا أؤمن أنه حكيم سواء أنا رأيت الحكمة أو لم أراها لاقتصار آلاتي، لأن أنا مخلوق محدود، ممكن الحكمة فوق مستوى إدراكي فخلاص ما أعرفش أدرك. المسألة دي عظيمة، بتعيني الإنسان على أنه كل ما تنزل نازلة يقول لعل فيها حكمة وأنا ما أعرفش، لما يحصل ابتلاء يمكن الحكمة وأنا ما أعرفش. رضيت بالله يا رب، الله على برد الرضا، الله على برد الرضا مع رؤية الحكيم، لأنه أحيانا أنت بتتعبد بالرضا مع ألم الصبر، يعني انك تسكت، يعني مش هيبقى الرضا بقى، يعني احيانا تبقى انت عايش السكوت بالصبر بعد غصص وتعبه، لكن لما تصل الى مراحل الرضا فترى بعينك جمال المشرع، حكمة المشرع، تدبيره، يحصل لك حالة من البرد ده اللي هو الهدوء السكينة الراحة، دي بتاعت الرضا مش بتاعت الصبر. الصبر اللي هو الواجب ده أحيانا بيبقى الرضا فوق طاقة عقلية الإنسان البسيط، لكن الكل مطالب بالصبر ويبقى بياري بس صابر، ليه؟ لأن ربنا أراد. لكن لما يفتح لك في الفهم مع سعة الفهم والإدراك تبتدي تدخل في مرحلة الرضا بقى، إنك تري قلبك حكمة الحكيم، وإن لم تستطع أن تقف على عين الحكمة لكن توري قلبك أنه حكيم وأنه رحيم وأنه كريم وأنه عفو وأنه ملك سبحانه وتعالى. رضيت بالله رب، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم السلطان. فالشاهد يقول فتعرضه بالتفاصيل على ما تجري في عادات الخلق جهل. لا، احنا بس كنا في الأمثلة فوق، بيقول إنه عندما يرى ذبح الحيوان لا يستحسن ذلك، وعندما يرى الأمراض يستقبح ذلك. ليه ربنا يقول كده؟ ليه ربنا يخلق العالم؟ ليه ما نبقاش كلنا حلوين وسلام وما بنعياش؟ ليه يعني؟ مش قادر افهم. ان شاء الله عنك ما فهمت، عادي خالص، يكفي ان تؤمن بان الرب حكيم ولا يخلق شيئا الا لحكمه. وقفت على الحكمه الحمد لله، عرفت ان المرض ده رفعه واجر وفضل ومثوبه ومنظومه متكامله من معيشه الناس في بعضهم البعض. وقفت على الحكمة هتزقطك، ما وقفتش على الحكمة برضو لازم ترضى، لأنك آمنت بالله وعلمت أنه حكيم، فينبغي أن تسلم بحكمته فيما أراد وقدر سبحانه وتعالى. فيبقى يصطدم وقسمة الغني للأبله والفقر للجلد، عفوا، وقسمة الغنى للأبله والفقر للجلد العاقل. هذا أيضا يراه أمنع لنا في الحكمة، يعني انك انت تشوف الانسان المحترم طالب العلم الجيد العاقل الكيس اللي عنده منظومة فكرية عالية، وتلاقيه بيعاني شظف العيش وكأنها سنة مضطردة من أيام ابن الجوزي إلى زماننا. معظم الأغنياء خايفين ومعظم العقلاء فقراء، دي قاعدة شبه مضطردة يعني. معظم الأغنياء يميلوا للتفاهة للهيافة، عايزين يأكلوا وينبسطوا ويرقصوا ويغنوا، يعني إن الشباب والفراغ والجيدة مفسدة للمرء ما أي مفسدة، فتلاقيه يعني يقضيها طول وعرض وهيافة وكده يعني. لكن وغالب العقلاء الفقهاء أهل الفهم، يعني يمكن يشغلهم عقلهم وفهمهم عن الانصراف للدنيا والاهتمام بها بشدة، فتلاقي حرصه مثلا على العلوم أو على التعلم أو على المدارسة أهم من حرصه على تكسب المال، فتلاقيه في العادة على قد حاله، على قد حاله، أو ممكن يبقى فقير كمان فقر مبكر، أو على قد حاله أو مستور الحال، لكن في العادة الدنيا مش واسعة. فأنت لما تبص كده ممكن تقول زي العبيط اللي بيقول يدي الحلق للي بلا ودان، وهذا قول من لا يؤمن بأن الرب حكيم. وإزاي في الكلمة دي حرام، إزاي يدي الحلق للي بلا ودان؟ إنما أعطى بحكمة، أعطى بحكمة. أنت كأنك بتتهمه كده أنه أفعاله مش مظبوطة، أفعال الرب مش مظبوطة، عبثية، بيحط الحاجة مش في محلها. لا أبدا، هذا لا يجوز، هذا قول باطل. إنما هي لحكمة. طيب بس أنا يا أختي مش شايفة الحكمة، أما يبقى الرقصين والهجصين بيلعبوا بالملايين وبكده، والمشايخ والدعاء وطلبة العلم وحفظين القرآن وكلهم بيأكلوا عيالهم، فلو أكلوهم يوم لحمة في الشهر يبقى رضي الله عنهم. يعني أنا مش شايفة الحكمة والله. أنا مش ربنا يسامحني، ربنا يسامحني، لا مش ربنا يسامحك بقى، أنا مش عايز أغلط. انت لازم تلزمي نفسك انك تقولي استغفر الله، الرب حكيم والا ما اقف على الحكمه. حكيم لحكمه لا اعلمها. احيانا تقف على الحكمه وتنبهر بيها، بتقولي ما اصل لو كانوا اهل العلم دول رزقوا المال كان ممكن يقعوا في فخ اهل المال وينصرفوا عن العلم وعن التعلم وعن المدارسة واستدراجه. وانتوا عارفين القصة، أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يا من سكنت بالماء، ولما كانوا غلابة كان الفقر حشمة، ولما تغنوا ضلوا وزلوا. ما يمكن دي الحكمة يا جدعان؟ طب والتانيين؟ والتانيين لأنهم خبيث المعدن خبيث الأصل، أعطوا ما قدموه حسناتهم عجلت إليهم في دنياهم زيادة في الأرزاق ووسعة، هو بعمل إطعام يجيله قد 10,000 مرة مكسب من حفلة ولا من سهرة، ليه؟ علشان يأخذ تعجل لهم حسناتهم في الدنيا والمؤمن تدخر لها حسنات. حكمة حلوة؟ تقولي لا مش حسها قوي، مش مهم تحسيها قوي، مش مهم، عايز ما يجيب كده، أنا بحاول أكتب أقول حكم. لكن وإن لم أقف على الحكمة يبقى إيماني الراسخ بأن المدبر حكيم. والله والله والله ما أتعب على العقل من الإذعان بالاستسلام للحكيم وإن لم يرى الحكمة. أحيانا تبقى مش قادر تفهم ليه، مش عارف ليه أنا دونا عن كل الناس يحصلي كده، ليه؟ لحكمة، لحكمة. وأنا هنا أضيف على الحكمة أقول وحكمة مليانة رحمة لأنه رحيم، ومليانة فضل لأنه كريم، ومليانة عفو لأنه عفو، ومليانة جود لأنه جواد. كمان النهاردة أنا هفتح نفسي بصراحة، مش بس يعني والله الخطرة دي ليا صراحة والله العظيم. هو حكيم، ارضي بحكم وارضي بقضاء، قولي رضيت بالله يا رب، رضيت بالله يا رب، رضيت بالله يا رب. ليس الرضا أن ترضى عما يرضى عنه الناس، هذا سهل يسير كله يرضى، إنما الرضا الحقيقي أن ترضى عما لا يرضى عنه غيرك. تجد الناس لو نزل بهم هذا لتجزعوا، لكن أنت لما تبقى راضي ينزل بك فلا تجزع وترضى. بل والله من العجب العجاب أنك ترضى حتى أن ما حولك يوشك أن يتشككوا، زي ما حصل لنبي الله أيوب كده، هو راضي وساكن، اللي حواليه هم اللي مخهم كان هيطأ، قالوا لا بقى هلبت في إن وبإني أيوب ده عمل ذنب ما بتغفرش ولا إيه، وفي إيه 18 سنة ربنا ما رحموش، لا في حاجة غلط. فخشي عليهم وقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الصاحبين الوحيدين اللي فضلوا مع الآخر لآخر الفترة كمان دول هيوصل إليهم الشك. يا لإيمان أيوب، إيه إيمان الأنبياء العظمة ده، إيه العظمة دي! وكل ما يزيد يقينك بالله، رضاك عن الله، عن أقدار الله، رؤيتك للحكمة، رؤيتك لأنه حكيم، وإن لم تقف على الحكمة رضا بكونه الحكيم، كل ما تخش جنة الرضا في الدنيا قبل الآخرة. يا الله يا الله. يقول وقسمة الغني للأبلة، وقسمة الغنى للأبله والفقر للجلد العاقل أمر من نافع الحكمة. هذا ما يقوله أصحاب العادات الذين يقيسون الأشياء بفهومهم بعاداتهم بقوانينهم كبشر. وفي هذه الأوضاع بين الخلق، فأما الخالق سبحانه وتعالى فالعقل لا ينتهي إلى حكمته. العقل عمره ما يعرف يحيط حكمة الخالق. ليه؟ لأن العقل مخلوق محدود، لو شاف حكمة في حتة مش هيعرف يشوفها في التاني، لو شاف العظمة في حتة مش هيعرف يشوفها في التاني. محدود، عنده أسر آلة، معندوش طلاقة قدرة. إنما الرب سبحانه وتعالى هو العظيم سبحانه وتعالى، فكيف تحيط بحكمته أو بقدرته أو بفهم كونه صفاته؟ مش هتعرف خالص. ولذلك يقول أما الخالق سبحانه فإن العقل لا ينتهي إلى حكمته، بل قد ثبت عنده وجوده وملكه وحكمته. بس شوف اللي بينفع الإنسان بقى في المطبات دي إيه؟ إيمانه، إيمانه بأن الله موجود، لا إله إلا الله، ولأننا عبيده، ملكه، يفعل فينا ما أراد، ولأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة، لأنه حكيم، يجعلك في حالة من الاستسلام العجيب لأقدار الله. الأثر أن واحد من الصحابة أول مساعد بن أبي وقاص لما ابتلي بفقد بصري عند كبر سني، فقال يا أبتاه ألا تدعو، أنت مستجر الدعوة، ألا تدعو أن يرد الله عليك بصرك؟ قال يا بني قضاء ربي أحب إلي، قضاء ربي أحب إلي. أنا كأني أستشعر، أنا بقول كسمي، كأني أستشعر أنه كأن سعد استشعر أنه هذا اختيار الله له. فيبقى الحكمة، يعني احنا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه العبد يكون له الدرجة في الجنة لما يدركها بعمل، ما بيعرفش يجيبها بعمل. لو رحت وعملت ما بتجيبش الدرجة، يمكن لو ما رحتش وصبرت ورضيت تجيب درجة احسن. لو اتغنيت وانفقت يمكن ما تجيبش الدرجة النهائية، يمكن لو ابتليت بضيق العيش وصبرت ورضيت، لا مش صبرت بقى، ورضيت في الدرجة النهائية. وعايز العيال وعايز النعم وما تعرفش تشكر عليهم وتجيب الدرجة حلوة يعني. ويمكن لما تبتلى وتؤمن بأنه حكيم في ابتلائه فترضى تاخد الدرجة النهائية. يا يقول ابن الجوزي فتعرضه بالتفاصيل على ما تجري به عادات الخلق جهل. اوعى تجهل مثل هؤلاء الجفهات الذين يقيسون الخالق على المخلوق ويحاكمون الخالق بقوانين المخلوق. الخالق خالق متصف بكل جمال وكل كمال وكل عظمة وكل جلال، أفعاله كلها لحكمة، تقديره كله برحمة، والله كل رحمة، والله كل حكمة، والله كل عطاء. ألا ترى أول المعترضين وهو إبليس كيف ناظر ورأى؟ شوف يقول له أول الناس اللي اعترضوا على حكمة الله، على أقدار الله، على أفعال الله، كانوا كفار من أولهم إلى آخره. وهذه باب الكفر البواح. ولذلك لازم انا دايما في هذا النوع من الاسئله احب اسمعها بودني من الاخوات. اول ما عقلي يقول لي ليه، قبل ما اقول له عشان كذا وكذا اقول له رقم واحد اتقدم، رقم واحد لم نفس، رقم واحد اعلم انه لا يسال عما يفعل وهم يسالون. اوعى تسال. وبعدين لما يقول حاضر أزعنت سمعت أقول له طب ده أنت أزعنت تعالى نقول لك على شوية حكمة عشان تسعد وتهنأ وتستمتع بالوقوف على حكم الحكيم. الله ما تقف على حكمة الحكيم في الأمر في القدر في التشريع في الفعل، والله قلبك يعني ينبهر ينبهر كده من رؤية الحكمة. لكن حتى وإن لم ترى الحكمة احنا اتفقنا على ايه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رضيت بالله ربا، رضيت بالله حكما، رضيت بالله إلها حكيما قادرة رحيما. رضيت يا رب، رضيت رضيت والله. إنما المعترض هذا طريق، وأول المعترضين كان إبليس. أول لقطة اعترض قال أنا خير من لا هم بيسجدوا له ليه وأنا كمان أسجد له، وأنا أسجد له عشان إيه؟ وده يطلع إيه ده؟ ايه الكائن اللي مخلوق من الطين ولسه طالع اهو من الطين انا اسجد له؟ ها اعترض، لم يرى الحكمه، لم يرى الحكمه في امر الله بالسجود فاعترض فكفر فضل فضاع هو وكل اللي ماشي في سكه ابليس، كل اللي ماشي في سكه الضلال اللي ابتدره ابليس وابتداه ابليس ماشي في سكه الاعتراض على الخالق سبحانه وتعالى. اوعى اوعى ابدا. وهو بيقول وقول خليفته أبو العلاء المعري، معروف أن العلاء المعري في علماء كفروه، زي ما هو بيقول هنا رأى منك ما لا يشتهي فتزندق، بيتكلم على لسان الإنسان وبيقول للرب، بيقول للربنا، بيقول له يا رب أنت اللي خليتنا ليه؟ علشان أنت خليتنا شوف حاجات مش على مزاجي فكفرت بقى، يبقى أنت تسبب في كفر. هو كده أصلا كلامه ده كفر، كلامه ده كفر. انت اذا رايت ما لا تشتهي من الرب ماذا تفعل؟ ترضى، ترضى لا ترضى ده عليه، انما تصبر وتلزم نفسك الصبر. وانت كل حاجه عايزها على مزاجك بس يبقى انت عبد هواك، انما ربنا اخبرنا ونبلوكم بالشر والخير فتنه، لازم هتمتحن بما تشتهي وبما لا تشتهي. انت عايز الامتحانات كلها بما تشتهي؟ يا حلاوه يا سلام، لازم تمتحن بما لا تشتهي. ويبقى يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هي كده يعني، هي قانونها كده، يبقى أنت كده كافر. وكل من سال على هذا المنهج وعلى هذا الطريق فعل مثل هذا الفعل كفر. اللي واحد كان حد بيحكي لي قصته بيقول لي كان ما بيخلفش، وبعدين دعا ربنا وسافر وعمل عمرات وحج وقعد يدعي لحد ما ربنا رزق وحج. الولد طبعا كان هيطير من الفرحه وذبح ووزع وعمل، وبعدين عمل ايه؟ وبعدين بعد هو 16 او 17 سنه وقع من على السور مات. يعني يقول لي بقى طالع مباشره يقول لي انت بتعمل فيها كده ليه؟ انت بتعمل فيها كده ليه؟ ما فيش الا انا، الناس كلها عبد عيال هتاخدوا مني ليه؟ ويقول اكتر من كده بس انا مش قادر اقول الكلام اللي هو قال. كفر بواح، انت مجنون. وهذا من خبث الإنسان، لأنه الإنسان ده لما بيشوف نفسه مستحق لكل نعمة، مستحق لكل فضل، مستحق لكل خير، يعترض على الله عز وجل في أي ابتلاء ويقول وبيبتليني ليه؟ ما أنا حلو وسكره. لا إله إلا الله، أنت ملكه. فضلا عن أنه عندك بقى ذنوب ومعاصي وبلاوي كتير مش هنتناقش عليه كده، لكن يكفينا أصل التسليم. أنت ملكه، يفعل بك ما يشاء. حاجة غريبة أوي والله، يوديك ماشي، يقعدك ماشي، يصحك ماشي، يمرضك ماشي، يحييك ماشي، يميتك ماشي، يرزقك ماشي، يحجب عنك الرزق ماشي. انت مالك؟ انت عبد الله، لا حول لك ولا قوة، انما انت ملكه. ولذلك الانسان لازم يرى موطن العبودية. هو انا ليا في نفسي حاجة؟ كان ناس بتوع زمان كده تسمعها من جديد الله يرحمها تقولي هو حد اللي في نفسه حاجة يا بنتي؟ احنا راضيين بقدر ربنا عليه. الله، الناس البسطاء اللي عندهم إيمان جميل. للأسف كثير من المتقيطها والمتفلسفة والمتكلمة لا يدركونه للأسف الشديد، ويتخبطون في يعني ظلمات الكفر والضلال زي اللي عمله أبو العلاء هنا. ولذلك ابن الجوزي يختم الخطيرة بدعاء جميل يقول ونسأل الله عز وجل توفيقا للتسليم وتسليما للحكيم. الله الله الله على الدعوة. اللهم إنا نسألك توفيقا للتسليم. أولا أنت ما بتسلمش أمرك لله بجدعنتك، إنما الموفق من وفقه الله عز وجل. الرجل اللي اعترض على الله عز وجل ده ها لأنه لم يعان لخبثه، إنما المؤمن ربنا يوفقه وتلاقيه برد الرضا نزل على قلبه زي ما قلتلك، لدرجة إن اللي حواليه يستعجبه ويقولوا له آي يا طنهار أنت تعبان علينا. طب أنا مش تعبان عليا، أنا راضي بقدر الله عز وجل. أنا وأنا أدعو لجميع الأخوات الله يكرمك، ما تهيجيش الناس على عدم الرضا، سيب الراضي راضي، سيب الصبر صبر. سيبيه ليه تقعدي تقول لها عياطي عياطي يا اختي، لا والله انت بقطع قلبنا، صوتي يا اختي فكي نفسك. لا اله الا الله، هي الست راضيه وصابره، اسكتي انت بقى. حاجه غريبه جدا. وبعدين انا شفت ناس والله شفتها بجد، مش هي مش مستحمله ابتلاء اللي جنبها، يعني مثلا اختها بنتها صديقتها، هي مش مستحمله وعماله تعيط وتصوت. او على فكره مش ابتلائك، هو ربنا ابتلاها على قدر طاقتها، مفيش انت دعوه، خليكي في جنب ما تسمعيش الابتلاء. في مش قادره تعمل، مش قادره تستحملي وهو مش بتاعك، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني احياء ولذلك سبحان الله، المرء يبتلى على قدر دينه، مش كل الناس تعرف تبتلى، لا في ناس يا دوب ابتلاها زي ما انا كنت مثلا بقول انفلونزا حلوه قوي فاكر، وفي ناس ابتلاها لا صعب شديد شاق. فابتلى المرء على قدر دين، اشد الناس بلاءً الانبياء ثم الامثل الامثل. وذلك المثال اللي هيضربه في الاخر هنا، والله قلبك يبرد يبرد ايا كان البلاء اللي انت فيه، قلبك يبرد جدا من الامثله اللي هيضربها بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول له اللهم ارزقنا التسليم، اللهم وفقنا للتسليم، اللهم وفقنا ان احنا نبقى مسلمين مستسلمين لك فعلا، مش بس مستسلمين لشرعك ها وهي مراده، لكن كمان مستسلمين لقضائك وقدرك لفعلك فينا، ومش بس مستسلمين لقضائك وقدرك الذي نقف على حكمته وعلته، لا مستسلمين لمطلق القضاء والقدر، وإن لم نرى الحكمة ولم نرى العلة لكننا نسلم إيمانا بأنك حكيم. ولذلك جميل قوي بعدها بيقول إيه، اللهم إنا نسألك توفيقا للتسليم وتسليما للحكيم. يا لما تبقى مؤمن إنه حكيم، وبالتالي كل أفعاله حكمة. وحطي جنبها بقى، ودي اللي انا محتاجاها النهارده، انا بقولها عشان نفسي النهارده، انا دايما بقول تسليما للحكيم، لكن انا احط جنبها الحكيم الرحيم. ايوه يعني حكمته كلها رحمه، الحكيم الرحيم الكريم بكرم الجواد المحسن. لا هتشوفي من حكمتي ما تقر بي عين، وان وقع البلاء وكان على النفس صعبه، لكن الايمان بانه حكيم كريم ولطيف وجواد ومحسن. علشان نفسي دايما الشيطان يقول لي بذنوبك، اقول وعفوه وعفوه وغفور وودود. الله هذا الحكيم الذي اسلم له، هذا هو الحكيم الذي اسلم له. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا الله على الاستشهاد بالآية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أحيانا بيبقى الابتلاء شديد لدرجة إنك تحس إنك بتتهز من قلبك. يوم ربنا يرسل إليك خطيرة زي دي، آية زي دي، موعظة زي دي، تثبتك توقفك تقول لك اثبت اثبت ارضى ارضى. رضيت بالله ربا، رضيت بالحكيم ربا، رضيت بالعظيم ربا، رضيت بالعفو ربا، رضيت بالرحيم ربا. أترى نقدر على تحليل أفعاله فضلا عن مطالعة ذاته؟ إحنا نقدر؟ والله ما نقدر، والله ما عندنا آلة ولا عقل ولا فهم ولا قدرة ولا تصور خالص إن إحنا نفهم تحليل أفعاله أو كل صفاته. إحنا نشرف أنه أنزل إلينا كتاب من يعرفنا به، ونحن وقافون على ما أخبر نؤمن به على الوجه الذي أخبر، بس لا نزيد ولا نقص. وكيف نقيس أمره على أحوالنا؟ جل جلاله الله الخالق يقاس على المخلوق، العظيم يقاس على الحقير، السيد يقاس على العبيد. هذا قياس باطل يؤدي إلى الضلال والهلكة. فإذا رأينا نبينا بمثال بقى اللي بقولك بيحكم بمثال من أروع ما يكون، مثال يساعدك على أنك ترضي على كل حاجة. النهاردة النهاردة هتبقى ليلة الرضا والله، وهتبقى ليلة الراحة صحيح، يعني علشان المثال اللي هو ذكره كمان يثبت قوي قوي. بيقول بصي كده وشوفي، تأملي كده معايا اللقطة دي وشوفي الثبات اللي هيحصل. إذا رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم وفي أحسن منه يسأل في أمه وعمه فلا يقبلون لحكمة، لكنه يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو كانت أمه تدخل الجنة، واستأذن الله عز وجل إنه يستغفر لها، يمكن يتغفر لها من كثر الاستغفار، فلم يأذن الله له أن يستغفر لها، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له فزار قبرها، فبكى وبكى وبكى حتى أبكى صلى الله عليه وسلم من المودة والوجد الفطري الذي يجد في قلبه لمقتضى البنوة والأمومة. ولذلك الفعل الفطري لا يعقب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالفطرة بكى على أمه كونها كافرة. الفعل الفطري لا يعقب عليه الإنسان، إنما لم يستغفر لها، لم يستغفر لها. ليه؟ لأنه ربنا قال له ما تستغفرش. زي نبي الله إبراهيم لما الله عز وجل نهى عن الاستغفار لأبيه آدم ولم يأذن له بالاستغفار، لأن المؤمن لا يستغفر للكافر الذي مات على كفر. أنا مش هنقش طبعا المبحث بتاع والدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه كيف أن أصحاب العقول الخاربة يسلطون عقولهم ويقول لي كده معقولة، معقولة النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر أمه تبقى كفرة؟ لا لا لا لا، مش ممكن خالص. لا إله إلا الله. طب إذا كان هو قال، وإذا كان ربنا امتحنه صلى الله عليه وسلم في التسليم بهذا الامتحان الصعب فنجح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مالك؟ البعيد غبي، أنت مالك؟ إذا كان هو راضي عن ربه على الرغم من ابتلائه في أمه صلى الله عليه وسلم وفي عمه، وعمه كمان أصعب من أمه، لأنه عمه ده يعني يمكن أمه ملحقش يشوفها قوي ولا يتشعلق بيها قوي، إنما عمه ده ظل يحوطه بعنايته ويحبه ويقدمه على كل أحد، على كل أحد طول عمره، وبعدين يبتلى فيه فيموت كافرة صعبة، صعبة جدا، صعبة قوي يعني، ومع ذلك يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجزع ويكون وقافا. شوف النبي الله نوح عملها زيها برضه لما قال له إن ابني من ولد يا رب، من إنه ابني، إنه روحي قلبي حتى مني، فلما ربنا قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، رد علينا أبي إليه وقال إيه؟ رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي علم. لا لا لا، أنا خلاص رضيت، أنا مش أنا استسلمت، أنا أسلمت، أنا أزعمت، أنا مش هتخطى حدي كبشر وأسأل حاجة مليش بها علم. حتى الأنبياء وقافين، وقافين. ها، النبي صلى الله عليه وسلم لما حيل بينه وبين إسلام أبيه وعمه وأمه رضي بالله ربا، لم يجزع، لم يتسخط، إنما رضي، رضي بالله ربا. يبقى هو بيقول الأمثلة من حال رضا النبي صلى الله عليه وسلم بابتلائه بجنس ما يكره أو ما يصطدم مع التصور للحكمة. يعني أنت ممكن تقول طب ليه يعني، طب ليه؟ النبي لم يقول صلى الله عليه وسلم، إنما رضي. فيقول فإذا رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل في أمه وعمه فلا يقبل منه، ويتقلب جائعا والدنيا ملك يدي، الهاء دي تعود على الله عز وجل، ملك يدي الله عز وجل، يعني الدنيا في يدي الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبيت جوعان والصحابة جياع لدرجة أنهم يربطوا على بطنهم الأكل يربطوا على بطنهم الحجر من الجوع، تقومي تستوعبي بقى انه مش لعنة انه هو يبتلى بالجوع انه وحش او انه ملوش قدر او انه مش طيب، لا، قد يكون الجائع خيرا من الشبعان، اعظم من الشبعان، افضل من الشبعان. وما اهل غزة عنا ببعيد، جوع خير من كل شبعان الارض. الله، حفاه خير من كل من يلبسون الثياب ويلبسون الأحذية من أهل الأرض. مجاهدون في سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عاش اللحظات دي. كان ممكن ربنا ينزل له حتة ثمرة من ثمار الجنة. انت عارفة ثمار الجنة لو تخلص تفضلي تقطفي منها ما تخلص، كل ما تقطفي يطلع مكانها وكل ما تقطفي يطلع مكانها. كان ممكن ربنا يبعث له ثمرة واحدة بس من ثمار الجنة يقطفه منها هو وصحابه ما تخلص أبدا. حاجة صعبة دي؟ لا، سهلة جدا. إذا أراد شيئا أمضى سبحانه وتعالى، ولكنه تركه يجوع. تخيله الله عز وجل الذي يحب الحبيب. وعندك شك أنه ربنا بيحب النبي؟ لا طبعا، لا يوجد ذرة شك، أحب الخلق إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك على مقتضى الحكمة أراد لهذا الحبيب أن يعالج الجوع وأن يصبر على قلة الطعام، هو وأحبابه وأصفياؤه وأولياؤه من المؤمنين من الصعابة. ياه، هي مش زي ما كنت فاهم خالص خالص. يبتليك ليصطفيك، يختبرك ليرفعك، وينوّر عليك الاختبار علشان تبقى ممتاز. انت عارف احنا كنا في الزمان لما كنا نخش في الامتحان الشفوي، ها، الدكتور يبتدي يسأل سؤال، وبعدين لما تجاوب يسألك سؤال، وبعدين لما تجاوب يجيب لك سؤال صعب، ولما تجاوبه يجيب أصعب قوي، ولما تجاوبه يجيب أصعب سؤال على الإطلاق، وبعدين أحيانا تلاقيك تهزيت في السؤال الأخير كده يروح قايل لك إيه. دي كانت بتحصل والله أحيانا، يقول لك إيه، على فكرة السؤال ده صعب جدا، أنا بسأله لك عشان أديك الدرجة النهائية، ها تجاوب تاخدها. يمكن الاولاني اللي جاوب اول سؤال والتاني مش عارف، طب خلاص بلاش حبيبي مع السلامه وخد درجه على قد. يعني مش دايما الامتحان لما يبقى صعب يبقى معناها انك فاشل او انك وحش او انك شرير، لا ابدا، بالعكس، ممكن يكون الامتحان صعب عشان انت حلو قوي، عشان انت مصطفى، عشان انت مختار، علشان ربنا يريد، عشان ربنا يريد أن يرفعك، يريد أن يصطفيك. ولنا في رسول الله أسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، ابتلي بكل أنواع الابتلاءات الصعبة قوي، يعني يكاد يكون ما فيش ابتلاء إلا وعد عليه صلى الله عليه وسلم. شوف ابتلاء بأن أبوه وأمه وعمه الحبايب كلهم كفار في النار، ابتلاء بالجوع ويحس بالجوع ويتألم بالجوع، وجنبه الصحابة حبايبه كلهم جعانين وخارجين من الجوع ورابطين بطنهم من جوع. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان لما بنشوف الجوع في عيون الأطفال قلبنا بينشلع. حسي بقى لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عايش وحس وعاش بالجوع ده، ويقتل أصحابه والنصر بيد خالق. ربنا يستطيع سبحانه وتعالى أن ينصره في لمح البصر وبدون أي تعب، وهو قاعد في الخيمة بتاعته يرسل عليهم أي حاجة تموته وينتصر المؤمنين من غير ما نافر يموت. وبعدين تلاقيه هو صلى الله عليه وسلم يعالج القتال ويحارب وينتصر مر ويهزم مر، ولما يتهزم يتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم وتدخل حلقات المغفر في وجهه، يعني مش طالع، لا بتعوض صلى الله عليه وسلم، والحلقة بتاعت المغفر، المنصر ده حديد، حلق حديد كده بتحط على الرأس عشان يمنع ان السيوف تخش في الدماغ تفتح، فمن شدة الخطاط الحلقة الحديد دخلت في خده خربت خده صلى الله عليه وسلم، تخيله، ومن شدة الخطة كسروا اسنانه صلى الله عليه وسلم، ووقع على الارض ومكنش قادر يقوم، وضهره وجسمه وبدنه كل حاجة حصل صلى الله عليه وسلم. وعمه حمزة اتقطع قدام وبطنه اتفتحت وطلع منها في كبده قدام، وشاف الجثة قدامه وشاف الجسد قدامه وبص عليه وهو متقطع قدامه، وجنب منه مصعب مرمي، وعبد الله بن حيران مرمي، وعبد الله بن جحش مرمي، والصحابة كلهم جثث مرمية قدامه صلى الله عليه وسلم، وهو في واحد عمال يبص عليهم ويقول أنا النبي لا كذب، والله أنا الصادق، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا مؤمن، أنا صدق. لا صعب صعب، عشان هو نبي، عشان هو سيد الخلق، ويقتل أصحابه والنصر بيد خالقه، ويموت أولاده في حياتي كلهم. هو السبعة ماتوا ما عدا فاطمة، وفاطمة وهو بيقول لها قال لها وانت هتموتي بعد، يعني حتى ما بشرش بطول عمره، لا، انما اخبر بين يدي اجله ان هي كمان هتموت على طول، كلهم هيموت، كلهم هيموت، عيالي حبيب كلهم هيموت، ويموت ودرعه مرهونة عند يهود، فيش فلوس، صلى الله عليه وسلم. والله الإنسان يستحي يتكلم عن البلاء بعد ما يطالع بلاء سيد الخلق وحبيب الحق. يحصل لك إعادة لجدول دماغك لما تعرفي إن ده بلاء الله لصفية، بلاء الله لحبيبه، مش زي ما أنت كنت فاكرة إنه الابتلاء الشديد يبقى ربنا غضبان علي، يبقى ربنا مش بيحبني، يبقى أنا أسأت وربنا بيعاقب. لا أبدا، ممكن ربنا بيحبك، ممكن ربنا بيرفعك، ممكن بيصطفيك، ممكن بيكرمك، أي والله، بس جنة الرضا، جنة الرضا، برد الرضا، اللهم تسليما تسليما، توفيقا للتسليم وتسليما للحكيم، اللهم ارزقنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يقول فإذا رأينا نبينا يسأل في أمه وعمه فلا يقبل، فيتقلب جائعا والدنيا ملك يده، ويقتل أصحابه والنصر بيد خالقه، فليس هذا مما يحير؟ فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه؟ بس هي دي خلاص، تعلم أن تذعن للمالك لأنه مالك حكيم، مالك يفعل في ملكه ما أراد، ومش بس مالك يفعل ما أراد، لا، وهو حكيم فلا يفعل شيئا إلا بحكمة، مالك يفعل في ملكه ما أراد وهو حكيم لا يفعل شيئا إلا بحكمة. اللهم إنا نسألك برد الرضا، اللهم ارزقنا جنة الرضا، اللهم رضنا عنك ورضنا عن أقدارك، اللهم رضنا بما قدرت لنا، اللهم إنا نسألك توفيقا للتسليم وتسليما للحكيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.